القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح الحب، صباح الأمل، صباح التفاؤل. لا حتاخده ولا كمله، ده العشق لو من قلب طالع، العمر حتى نضحي بيه ونغني للفجر اللي راجع. افتح خزائن ذكرياتك شوف الصور صفايق بنت حلوه زي القمر، حتى في قلبك يردعش حب وشجن، ويدوب يدوب بين الضلوع لو كان حجر. اسعد بصحبتكم اليوم هبه يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة لك ولأسرتك، والبداية مع هذه الكلمات. عزيزتي الست المصرية ربة البيت أو الست العاملة أو الأم اللي بتدرس وبتشتغل وبتربي أولادها، أنت في كل الحالات ست مكافحة جوه وبره البيت، تستحقي من الجميع كل التقدير والاحترام، وتقدير منك انت لنفسك قبل اي حد. انت اللي فهمتي معنى اهمية التغيير في الحياة، وده فرض عليك مواكبة التطور السريع فيها. عرفتي ان العمل جد وخلاص، حتى لو انت ربة بيت مش مرأة عاملة. اهتمي بنفسك، بصحتك، بنوعية الاكل اللي بتاكليه، مارسي اي رياضة ولو حتى مجرد المشي، عشان تجددي دايما نشاطك وحيويتك. جددي افكارك بالقراية، نظمي نفسك ولو نص ساعة كل يوم أو يوم ويوم للقراية والرياضة. تعلمي تمارسي هواية تلاقي فيها نفسك، تكون صاحبتك في كل وقت، لأن الفراغ قاتل. تابعي الأخبار المصرية والعربية، نوعي في الأخبار اللي بتسمعيها، ما تحطيش نفسك أبدا في فئة المهمشين، اختلطي بناس يعلوا من قيمة الحياة عندك. خليكي دايما على تواصل بكل المحيطين بيك من قرايب وجيران وصحاب. مكالمة التليفون البسيطة بتسعد الناس، وتبادل الزيارات معاهم بيجدد الحياة وبيحفر ذكريات حلوة في القلب. اوعي رتابة الحياة تاخدك بإيقاعها السريع. أيوة عارفة إنه محتاج مننا ننجز حاجات كتير في وقت قصير، وده بيخليك تركزي دايما على أهدافك وتنسي بعض الأشياء. حددي أهدافك بدقة مهما كانت صغيرة، ولو حتى كل يوم، عشان ما تحسيش إنك تايهة في زحمة. مخلينا بنجري على طول، بس اوعي ده يفقدك معنى وقيمة وجودنا في الحياة. اعتبري دايما البيت والعمل قوسين بينهم كلمة استمتاع. كوني قلب نابض أمل لكل المحيطين بك، طعامي حياتك بكل جميل حتى لو بسيط. اسم عبد الفتاح حجازي، فنانة تشكيلية وزميل أكاديمية ناصر كلية الدفاع الوطني. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. فردة الشراب يا معا، فردة الشراب. شوفها في الدرج بتاع الشرابات عندك يا عمرو. قلبت الدرج بحاله. طب وانا هعمل لك ايه يعني؟ دوري لي على الفرده الثانيه. يا غلبك يا مها. غلبك انت، ده انا كل يوم كده. شوف بترمي الفرد دي فين يا مها. انا لابس طقم بني والجزمه بني، لازم شراب بني. شوف اي شراب تاني غير فردته اللي ضاعت دي. تعالي تعالي دوري معايا. اللهم طولك يا روح. لا بصراحه كده انا هتاخر مش كده. مسؤوليتي يا عمرو، ولو شراب اسود هيمشي برضه. الله يهديك، دوري عليها. ما انا بدور اهو. ايوه يا امه، انا مش عارف اعمل ايه. خلاص خلاص يا سيدي، الفرده هي لقيتها. كانت فين حضرتك؟ طوحتها فوق السرير والبطانيه جت فوقيها. فرده شراب شقيه. بتحصل في احسن العائلات. فضل يزعق الفرده يا مها. الفرده البني يا مها. وفي الآخر تلاقيها فوق السرير ومتغطية بالبطانية. وتقريبا كل يوم على كده. احنا بقى يا ستي كل يوم 3-4 فرد من شرابات أبو دنيا بيختفوا مرة واحدة. وانت بتكون السبب يا وفاء. وليه بقى ما تكونش أختك مسرات؟ لا لا لا لا لا. خلاص خلاص تبقى نحمده. نحمده ولا غيرها؟ فردة الشراب الضايعه دي تنفع مسلسل أو فيلم. خلاص اكتب القصة يا عبد الغفور. الأحسن اكتب قصة الكنكة اللي مش بتطلع وش للقهوة. ايه ده؟ كنكة هي ما بتطلعش وش للقهوة. وفاء بتقول كده. انا يا ابو دنيا. طب قوم اعمل لنا قهوة ونشوف. اعملها لكم قهوة. لا لا لا وفاء وبنفس الكنكة. هو في غيرها؟ حاضر يا عبد الغفور. لا لا لا لا مش معقول. انت بتقولي كانوا بيهزروا وقلبت نكت وتسيبيهم وتيجي يا معا؟ اهو شوية كده وهيهدوا يا عمر. لا ده ما كانش فنجان قهوة بقى. قومي قومي نروح لهم. هنروح نعمل ايه بس يا حبيبي؟ قومي قومي. هي مها قالت لك كده يا عمر؟ كنكة القهوة ايه اللي تعمل فينا كده؟ انت صدقت يا مها؟ دي خلتني اجي على زي ما بتقول نحمده يا مها. ايه خلتني اجي على ملا وشي؟ يا عيني يا عيني يا عم. احنا بعد حكاية الكنكة اللي مش بتطلع وش للقهوة وانت مشيت يا مها وليلها يا وفاء. ابو دنيا بقى قال لي احلى كلام. يا سلام ده انا ابطل القهوة خالص ولا زعلش وفاء. شفتي شفتي شفتي ابو دنيا مدلعني خالص ازاي؟ مال ما عنديش بخل عاطفي. يا سلام على الكلام الحلو والحنان كله. سيدي يا سيدي. ما هو انت برضو كده يا عمرو مع مها. ايه ما هي مدلعاك اهي مش كده يا مها؟ بصراحة كده يا وفاء انا ما انكرش. ودائما الأم مدرسة تقدم لأبنائها النصح والإرشاد والتعاليم الصحيحة. منى خليل وهذا اللقاء. معي ومعكم في الأم مدرسة الدكتورة نهلة جمال الكاتبة ومدربة التنمية البشرية. أهلا بيكي. أهلا بيكي أستاذة منى. وطبعا الأم مهما بنحكي عنها مش هيكفينا أي وقت. أكيد كل العمر نقعد نتكلم عن فضل الأم علينا. أكيد طبعا. وعشان كده ربنا جعل الجنة تحت أقدمهن وجعلهم هم الرمز دايما للعطاء والتضحية والحنان. فكتلة المشاعر كلها اللي بتتبلور في الإنسانية كلها بتتبين في الأمومة، سواء الأمومة دي على المستوى الإنساني أو حتى على مستوى الكائنات الحية الأخرى. في حاجات كده ما بننساهاش حتى لما كبرنا، حتى لما تزوجنا وبقى عندنا أولاد. في قيم راسخة في وجداننا اتعلمناها من ماما وإحنا صغيرين. الكفاح. واني لازم اثبت نفسي ومفيش حاجه اسمها فشل، في حاجه اسمها اني احاول واصر اني استمر. ده اللي بيخليني من موقف صغير قوي تعرضت له وانا طفله مع امي احاول دايما انقله لاولادي واقول لهم واحكيه لهم. في مره موقف بسيط رجعت عملت الهوم ورك بتاعي زي كل البنات الصغيرين في ابتدائي، انا فاكره في سنه 5 ابتدائي. ايوه. وبعدين انا بمنطقي عملت اللي هو بيسالني فانا قلت المفيد. رجعت المدرسة المس علمت على الهومورك ده كله انه ناقص واللي الإجابة غير مكتملة. تمام. لما رجعت الماما فبتبص في الكشاكيل بتتابع معايا كالعادة فبتقولي ايه ده؟ قلت لها انا قلت لها اللي انا عايز اقوله بس هي عايزاني ارغي. قالت لي لا ما هو احنا لازم نعتبر ان اللي قاعد مش فاهم يبقى انا اللي بفهمه. يبقى هنعيد الهومورك ده تاني ونشرح ليه ونفهمه باسلوب بسيط. كل المعلومه جت منين وراحت فين. وفعلا اصرت انها تقعد معايا ونعيد الهومورك كله. تاني يوم رحت المدرسه المدرسه قالت لي تعالي. مين اللي قالك تعملي كده؟ قلت لها والدتي. قالت لي روحي سلمي على ماما وبوسيها. وكتبت لي احسنتي. طبعا بصي حاجه صغيره ازاي. لا هي مش صغيره. اتعلمت منها ان لازم الواحد يكافح ويستمر ولازم دايما يكون افضل. هي ابدا مش صغيره. هي اللي حضرتك قلتيه ده اكتر من قيمه. كفايه ان في حوار أو القيمة، إن الحوار لم ينقطع. كفاية إن ماما قاعدة بتتابع مع ولادها الدروس. النهاردة للأسف الشديد بعض الأمهات حديثات عهد بأمومة بتكتفي بإن في مدرس خصوصي بيتابع أو في أو مجموعة المدرسة بيروح أو المدرسة لو مستواها كويس. ده الأكتر من كده ممكن تقول له اعتمد على نفسك. أنا مش ضد إنه يعتمد على نفسه، بس فكرة إنه يعتمد تحت عيني، تحت عيني المباشرة والمتابعة، علشان أنا اللي هوجه. هو ده كان أهم حاجة عجبتني قوي في الموقف اللي أنا لغاية دلوقتي يعني فاكره بكل تفاصيله. ومن ساعتها المدرسة دي بالذات بقت أصدق صديقة ليا بعد ما كبرنا، وإن أصر إن أنا أروح دايما وأسلم، وكل مرة تهدي السلام لماما اللي ما شافتهاش. بس هي سابت أثر غير مباشر عن طريق تصرفي أنا جوه المدرسة. أحيانا نفس الفكرة للولاد، مش بنشوف الأمهات بس بنشوف الأولاد بالزبط. وبنشوف الأمهات في الأولاد دول تربويا. دعما من يراك يدعو لمن ربك. الله، فهي دي الفكرة اللي لازم نعكسها، إن كل تصرف هو عبارة عن مراية البيت. أيوة، فحاول تخلي مراية بيتك حلوة، وده اللي بيحصل دلوقتي مع أولاد حضرتك أكيد. يعني بنحاول بقدر الإمكان بقى نحن ننقل الصورة دي، ويبقى في حوار مباشر على طول. إيه حكاياتكو؟ إيه مشكلاتكو؟ مش بس في المذاكرة. ولو أنت في تقصير في المذاكرة، لأن في فروق فردية أكيد بين الأطفال، مش كلهم هيكونوا في نفس المستوى. طب ليه؟ هدفك إيه؟ ما انت عشان توصل لهدفك لا في خطوات لازم نعملها. فغصب عني لازم اجي على روحي واحاول اتعب. لما يبقى في بعد كده بقى الهدف مش متحقق 100%، يبقى ده انا مش مقصر، انا راجع عن نفسي. عارفه يا دكتوره نهله كمان، يعني انا بستشف القيم من كلام حضرتك، تحديد الهدف. لازم فعلا كل واحد يبقى ليه هدف ويسعى لتحقيقه. ممكن انا اكون اصبت او اخطات في اختيار هدفي، مش مشكله خالص، وارد ان انا اغير واسعى تاني لهدف تاني. المهم يبقى في عندي مبدأ معين وتطلع ان انا ابقى متميزة، ابقى الافضل. والنقطة كمان التانية، ان لازم كأم اخد بالي ان مش كل ولادي كوبي مني. أيوة. ولا كوبي من بعض. فلازم اعمل كل واحد كحالة مستقلة، هو امكانياته تسمح بايه، ممكن يتوجه افضل لايه. هما مش نموذج بالضبط. يعني بالضبط يعني كربون مني. لكن كل ام اكيد عايزه اولادها يبقوا الافضل الافضل والاحسن. ما هي بقى هي الاحسن ده ازاي بقى بالضبط؟ الاحسن دوت بان انا اربي صح على اخلاقيات، على قيم، اربي ضمير يبقى موجود معايا وانا موجوده وانا مش موجوده. واحدد له مسؤوليات يعرف بيها يمشي في حياته بعد كده، ويرسم خطواته واهدافه. ومع الاستعداد لاستقبال فصل الربيع، إليك يا عزيزتي المستمعة بعض النصائح حول التغذية الصحية والسليمة لمرضى الحساسية. عبلة إبراهيم، وصحي ومفيد. عزيزتي المستمعة، أهلا بك وأهلا بفصل الربيع، ويسعدني أن يكون ضيف اليوم هو الدكتور سامر عصام، إخصائي التغذية العلاجية. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك وكل الناس. بنقول فصل الربيع، يمكن فصل الربيع بيبقى فيه نوع من الحساسية عند البعض، فأكيد التغذية ليها عامل كبير جدا إن إحنا لن نصاب بالحساسية. مظبوط جدا. الحساسية من المشاكل الكبيرة قوي اللي بتقابل مرضى الجهاز التنفسي ومرضى الأمراض الجلدية، خصوصا في فترات تغير الفصول والربيع بالذات، نتيجة اللقاحات اللي هي بتبقى منتشرة في الجو والتراب والتغيير ده بالزبط. كله الفكرة هنا بقى ان احنا نحاول على قد ما نقدر ان احنا بقى نساعد جسمنا ان هو يقاوم هذا التغير الكبير. اولا لازم ننام كويس، يعني احنا دايما حتى بقى بالنسبة للناس العادية المناعة بتاعتنا في اقل من 6 ساعات بتنزل جدا جدا جدا. والشبابنا اللي عايز يبني عضلات، النوم من 6-8 ساعات ضروري جدا جدا جدا. تاني حاجة بقى، الاكل اللي ما فيهوش مواد حافظة والوان غير طبيعية ودهون مهدرجة مهم جدا جدا جدا في الفترة دي ان احنا نبتعد عن الحاجات دي. يعني الأكل لازم يبقى طبيعي وصحي، بلاش إن احنا نزود في المقليات، المقليات بتزود في انخفاض المناعة. بلاش ان احنا نزود في السكر، لان السكر بيرفع الالتهابات جوه الجسم، السكر البسيط. انما الحبوب الكامله اللي هو البليله الشوفان الحاجات اللي زي كده، دلوقتي بقى فيه رز اللي هو الاسمر، وفي المكرونه اللي هي السمره، كل الحاجات دي كلها، العيش البلدي الجميل بتاعنا طبعا، تمام. كل ده. ولو في بقى أكل معين إحنا بيجينا حساسية منه طبعا نبتعد عنه، بس لو ما فيش يبقى خلينا في الاعتدال في كل شيء. يعني ما عودش مثلا لو أنا على قفص فراولة وخلصه كله، لا أخد شوية صغيرة. الاعتدال مطلوب دايما دائما. المريض الحساسية كمان يمكن الجو نفسه، الأتربة، ويمكن الأيام دي بيبقى فيه أتربة، كمان تفتح الزهور بيعمل نوع من حبوب اللقاح فبتسبب حساسية. فعن طريق التغذية السليمة أكيد هنتخلص من الحساسية دي يا دكتور. مظبوط يا فندم. احنا دلوقتي طبعا مش هنقدر نتخلص منها يعني تماما، لأن دي بتبقى في جزء منها جيني وجزء منها في الخلايا بتاعة المناعة وكده، بس أنا أساعد الخلايا بتاعة المناعة أنها تشتغل كويس بالتغذية السليمة، وإن أنا ما كترش في الكميات، ما كترش في المقليات، ما كترش في السكريات زي ما اتفقنا. كمان بقى ايه، وبمناسبه بقى ان احنا في الاجواء اللي احنا فيها دي، الغسيل الايدين من الحاجات المهمه جدا جدا جدا جدا بالميه والصابون. ليه؟ لان احنا الميكروبات بتاعتنا موجوده على الجلد وجوه الجهاز الهضمي، فالميكروبات دي بتساعدنا ان احنا نقاوم اي حاجه دخلنا من بره، تمام. تاني حاجه بقى بعد اذنكم، الرضاعة الطبيعية للأطفال من أول الولادة لغاية 6 شهور من الحاجات اللي هي مهمة جدا جدا جدا علشان تحافظ على سلامة الجهاز الهضمي، فما تدخلش مواد ممكن تسبب حساسيات فتغير من المناعة فيجينا أمراض حساسية. ورضاعة طبيعية فقط من الأم، يعني مش مية، مش عارف نقطتين ينسون، مش ما فيش أي حاجة تانية غير لبن الطفل حتى في شهور الحارة، غير ان هو يكفي طالما بياخد الثدي من ناحية واحدة لمدة 20 دقيقة او اكتر، طبعا هياخد كفايته من المية، هياخد كفايته من الكربوهيدرات، من الدهون، من البروتين، من المعادن ومن الفيتامين. والان مع دعوة للاستقرار، دعوة لتأكيد المودة والرحمة، دعوة للم الشمل، للم الشمل. صباح الخير. دعوتي النهاردة في لم الشمل هي يعني حاجة، هي حاجة بسيطة، بس أنا نفسي إن هي تبقى يعني منتشرة شوية. إحنا كلنا بنجيب طلبات، بنروح سوبر ماركت كبير، طيب أحيانا بيبقى فيه بائع مثلا متجول أو بائع بسيط على الرصيف أو واقف في الشارع، بيبقى عايز يروح لبيته ولولاده، عايز يجيب لهم حاجة. طيب أنا ممكن أعمل حاجة جميلة جدا، الحاجة اللي أقدر أشتريها من البائع البسيط ده أشتريها منه، مش لازم كل طلباتي بتبقى من السوبر ماركت الكبير، السوبر ماركت الكبير برضو عنده ناس كتير، إنما ممكن يبقى البائع البسيط المتجول ده بيبقى عاوز معاه بضاعة، عاوز يروح ويجيب لولاده أكل ويجيب لهم كل نفسهم فيه. طيب ما أنا أعمل دعوة في لم الشمل وأقول تعالوا بقى نخلي الطلبات البسيطة اللي من البقال اللي أول الشارع مثلا، أو اللي بيبيع في الشارع، أو اللي قاعد على رصيف، نخلي طلباتنا منه طالما هي موجودة عنده. طيب أنا بالطريقة دي بعمل إيه؟ أنا بساعده على لقمة العيش، ده هو صاحي من النجمة وواقف على رجليه عشان خاطر يبيع شوية البضاعة اللي هو قدر يجيبهم، عشان خاطر يروح لأولاده ويجيب لهم حاجة حلوة. هي ماما لما تيجي وتدخل علينا ولا بابا ويجيب لنا حاجة حلوة ويفرحنا، مش بنبقى مبسوطين برضو؟ طيب هو كمان عنده أولاده عايز يفرحهم، ولا هو يعني لازم نجيب كل حاجتنا من السوبر ماركت وإلا بلاش؟ لا طبعا، ده البائع البسيط ده لما بعمل كده بفرحه وبساعده على لقمة عيش حلال، وفي نفس الوقت بلم شمل، بزرع ود وبزرع حب. ده لم الشمل يعني الحب، يعني الود، يعني نحافظ على العشرة الطيبة. كنت معكم دكتورة أميمة عبد الله، دكتوراه في الصحة النفسية والإرشاد النفسي، جامعة عين شمس. عزيزتي المستمعة، وحول دور معهد دراسات وعلوم المسنين في تقديم التوعية الشاملة بالتعامل الأمثل مع كبار السن، هالة سالم وهذا اللقاء. الدكتور ياسر سيد سيف رئيس قسم الرمد وعميد معهد دراسات علوم المسنين بجامعة بني سويف، صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم، أهلا وسهلا بك. دكتور ياسر، يعني نسبة المسنين في مصر حوالي 7%، هذه الفئة بتحتاج إلى الرعاية. وجود معهد متخصص لتقديم العلوم الخاصة بالمسنين، معهد دراسات علوم المسنين ده أول معهد في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا لعلوم المسنين المختلفة. علوم المسنين مش بس طب المسنين ولا أمراض المسنين، لا، المعهد يضم طب المسنين ويضم التمريض المسنين ويضم العلاج الطبيعي ويضم العلاج الوظيفي اللي هو اللي علاقة بالحركة بتاعة المسنين، يضم التغذية بتاعة المسنين، يضم علم نفس المسنين، يضم خدمة اجتماعية للمسنين، يضم فنون المسنين، تربية رياضية للمسنين، يضم أيضا هندسة المسنين، يضم كمان حقوق المسنين كحقوق وتشريعات، يضم كمان في أقسام تحت الإنشاء في اللي هو زي طب أسنان المسنين، السياحة العلاجية والسياحة الميسرة للمسنين، يضم الاقتصاديات بتاعة المسنين، ويضم حاجات اللي هي زي الطب البديل والحاجات اللي زي كده. دي الأقسام بتاعة المعهد اللي هي يعني نأمل إن هي إن شاء الله تقدم دراسات عليا في المجال بتاع المسنين المختلفة، ونخصص ناس متخصصة عشان يبدأوا يتعاملوا مع المسنين اللي هم 7% من تعداد سكان مصر. المتوسط العمر للناس في مصر سنة 52 كان 49 سنة، مع التقدم الطبي والتقدم العلمي والحاجات اللي زي كده وصل متوسط السن إلى 72 سنة اللي هو على حسب آخر إحصائية. طبعا ده نتيجة التقدم والرعاية بتاعت المسنين في مصر وفي العالم كله يعني. لكن في مصر يعني المسن بيحتاج رعاية خاصة منذ بداية يعني مرحلة 60 تقريبا يا دكتور. خلي بالك ان المسن حسب التعريف بتاع الأمم المتحدة اللي هو فوق سن 60. فوق سن 60 لو انت بصيتي على دور الرعاية في مصر او الناس اللي هم بيحتاجوا اقامات او حاجات للرعاية، دول يمثلوا مثلا حوالي زي 6,000-7,000 واحد مقيمين في حوالي 180 دار. فاحنا عندنا ناس مسنة كتيرة موجودة في البيوت مع أهاليها وأبنائهم، فأبنائهم هم اللي برعوهم وبياخدوا بالهم. دكتور، ده بيخلينا لو الدور المعهد بيزيد إلى التوعية، توعية المحيطين بالمسن كيفية التعامل معاه، لأنهم بيكونوا هم أقرب الناس ليه لو حصل له أي مشكلة لا قدر الله. طبعا يا فندم، احنا كمعهد مسنين عملنا دورة بتاعت اسمها رفيق المسن، ودي بالاشتراك مع وزارة التضامن، وكان معها 3 جمعيات خاصين بالمسنين. اتعملت لحوالي زي 150 فرد اتأهلوا واخدوا الشهادات بتاعتهم من كام شهر فاتوا السنة دي في آخر السنة بتاعت 2019. الحاجة التانية برضو المعهد بيعمل دورات اسمها دورة أبناء المسن. أبناء المسن ازاي يتعامل الأبناء مع أبهاتهم اللي هم عايشين معهم بياخدوا بالهم، ودي دورة صغيرة مكثفة بتاخد لها زي يومين أو بناخدها مثلا يعني بسيطة على مدار أسبوع يعني. الحاجة التانية بنعمل برضو دورات خاصة بالمؤسسات اللي هي بتاعت المسنين اللي هي الإدارة بتاعتها، ودي الهدف منها ان احنا نوعي الناس اللي هم في الجمعيات واللي هم بيشتغلوا ودور المسنين على الرعاية بتاعتهم جانب الأهلي. وطبعا في برامج توعوية بنعملها مع اتحاد الإذاعة والتلفزيون من أعضاء مجلس المعهد وأعضاء التدريس، بيعملوا حملات توعوية على مدار العام في كل التلفزيونات وكل الإذاعات اللي هو يعني حاجات الهدف منها رعاية المسن في بيته عن طريق هذه نقدر نوصل لهم ازاي. دكتور، في عيد الأم أو يعني في عيد الأسرة هذا العام، نقول ما هي الهدية اللي قدمها المعهد للمسنين؟ والله خليها مفاجأة لما تيجي بقى عيد الأم إن شاء الله. يعني إحنا طبعا بنحتفل بعيد الأم وبنحتفل باليوم العالمي للمسن. عيد الأم إحنا بالاشتراك مع الجمعية المصرية للمسنين لرعاية المسنين يعني بتعمل احتفالية كل سنة طبعا بعيد الأم، وبنكرم الأمهات المثاليات. برضو جامعة بني سويف عندنا بتعمل تكريم للعاملين فيها، اللي هو تكريم للأم المثالية. بنعمل زي مسابقة كده على مستوى الكليات، وبنحدد كل كلية بترشح حد، وبتعمل مين أكتر واحدة بتاخد درع الجامعة وبتاخد تكريم في مجلس الجامعة. أيضا المعهد بيحتفل بالأم طبعا، مش بس بالأم يعني بنحتفل لا بنحتفل بالمسنين عندنا في الجمعية بالاشتراك مع المعهد. يعني كل شهر بنعمل لهم زي أعياد ميلاد مشتركة، بنعمل لهم اجتماعات شهرية بنحتفل بيهم كل شهر. يعني مين وإيه الرحلات يعني. ده غير الرحلات، انا بتكلم على الاحتفالات. وطبعا اليوم العالمي للمسن يعني بيبقى في اول اكتوبر، وبنحتفل بيه كل سنه بالاشتراك طبعا مع الوزارات المعنيه. وبندعو يعني جالنا في اخر مره ناس من وفود عربيه كانت شاركت معنا في هذه الاحتفالات. يعني ختام حلقة اليوم، كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.